ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم يا ربنا ويا مولانا ويا سيدنا ويا إلهنا، يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وجهرنا، لا إله إلا أنت سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، ولا شكرناك حق شكرك، ولا قدرناك حق قدرك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض، اللهم أصلح أحوال إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم اجمع كلمتهم، اللهم وحد صفهم، اللهم اشف مريضهم، اللهم أغن فقيرهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم كن لهم يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بعدوك وعدوهم، اللهم شتت شمل عدوهم وفرق جمعهم، واجعل دائرة السوء عليهم بقوتك وجبروتك يا قوي يا عزيز. اللهم وفق إمامنا بتوفيقك وأيده بتأييدك، اللهم احفظه وإخوانه وأبناءهم من كل سوء، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم من أرادنا وبلادنا وأمننا وولاة أمرنا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدميرا عليه، واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اهد شبابنا، اللهم اهد شبابنا، اللهم احفظهم من كل فكر ضال، اللهم وارزقنا وإياهم الوسطية والاعتدال، يا كبير يا متعال يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، اللهم اغفر لهم وارحمهم. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين.